السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. وقد أمرنا تعالى بالصلاة على نبيه في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمرنا الرسول الكريم أن نكثر من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، إذ قال: فداه أبي وأمي وصلى الله ألف ألف وسلم. قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن حد الكثرة الأسفل 300 فما فوق، فلذا والله إنا نصلي 2003 والأربع ما استطعنا، ولا نكتفي 300. وهذه كتب السنة صحاح ومسانيدها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: يا راغم، أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فأيما إنسان يسمع اسم الرسول ولم يحصل إلا أذله الله وأرغم أنفه في الدنيا والآخرة. ونحن مع كتاب الأدب للإمام البخاري، صحيحه آداب، وهذا كتاب خاص بالأدب. قال: باب المعاريض مندوح عن الكذب. المعاريض أن تذكر مثلا أبو فلان ابن فلان وأنت لا تريد، التعريض فقط، إذا ما فيه كذب لا بس، إذا فيه كذب لا يجوز. واسمعوا: وقال إسحاق: سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت: أم سليم هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرة ثانية: التعاريض التعاريف المعاريف كالمعاريف كالتعاريف فسحة ومتسعة ما هي واسمعوا. قال لها مات ابن أبي مات ابن مات ابن لأبي طلعة. فقال كيف الغلام؟ قالت أم سليم هدأ نفسه. مات يعني هي تعني لو سكن مات هو فهم هدأ نفسه واستراح، وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة هذه المعاريض وإلا لا. قالت أظن أنه كذا تعريض به وهو قد علم وهو قد مات. قال سمعت أنسا مات ابن أبي لأبي طلحة فقال كيف الغلام؟ ظن أنه حي. قالت أم سليم هدى نفسه يعني استراح، وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنه أنها صادقة وهو مات. هذا التعريض يجوز. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له في مسير طريق له فحدا الحادي الذي يسوق الناقة أو البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق بي ارفق يا أخ ارفق يا أنجشة ويحكى بالقوارير. هذه كلها تعريضات. ويحكى يعني كذا هو يمدح بصوته يؤذي القوارير الذين يركبونها. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن أي بالإبل المركوبة يقال له أنجش كما سمعتم هذا خادم الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك لا تستعجل رويدك يا أنجش سوقك بقوارير. قال أو أبو قلابة يعني النساء ما دام النساء راكبات على الإبل وأنت تسوق بهن خفف صوتك وما طرف صوتك هذا لأن النساء ضعيفات قوارير ارحمهن. وقال حدثنا إسحاق وحدث أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجش كان للنبي حاد ساق يقال له أنجش كما سمعتم وكان حسن الصوت هذا أنجش صوته حسن كالأغنية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش ما تستعجل في التدريب لا تكسر القوارير أي النساء بصوتك لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء إذا سمعنا صوت العذير العجيب قد يتأثرن به. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس ابن مالك قال كان بالمدينة فزع حدث فركب صلى الله عليه وسلم حرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا أي المدينة وجدناه كالبحر ما وجدنا هذا الشيء المطلوب وهذا كله سمها بحر لاتساعها. هذه كلها من التعاريف. قال باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق فقط هذا ليس بشيء وأنت تعني أنه ليس بحق هو معنى الشيء موجود كل موجود شيء. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال ابن هشام بن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها توضع عن أمكم أيها المستمعون والمستمعات قالت عائشة ما أنا قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان سأل أناس عن الكهان من هم ما حكمهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، هذا الشيء ما هو بشيء، لكن ليس معنهم غير موجودين، ليس بشيء لا حق فيهم، ليس بشيء. قالوا يا رسول الله فإنه يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا وهو كذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من تلك الكلمة من الحق التي قالوها، يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه، هكذا قال تلك الكلمة التي قلتم حق، هي من الحق حقيقة، يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه من الناس. أقول تلك الكلمة من الحق لا من الباطل، يحفظها الجن سمعها فيقرها في أذن وليه، قر الدجاجة كصوت الدجاجة مرة واحدة، فيخلطون فيها أكثر من آلاف من كذب. نعم الكهان إذا تكلم الجان مع شخص يعطيه كلمة تكون حقا، ومعها مئات الآلاف كلها كذب. أقول قال الشيخ باب رفع البصر إلى السماء هل يجوز ولا يجوز، وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، في إذن بنظر السماء ولا حرج كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليم مليكة عن عائشة رضي الله عنها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، يجوز يجوز يجوز. وقال الشيخ حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عن الوحي، النبي معهم انقطع عن الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. أعيد فأقول قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمعوا ما قال الرسول، ثم فتر عن الوحي الرسول يقول وقف عن الوحي انقطع عني، ثم فتر عن الوحي فبين أنا أمشي والوحي انقطع سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إليه إلى السماء، وهذا الشاهد في الدليل وفي السماء البصر إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائم على كرسي بين السماء والأرض، جبل حراء في مكة. وقال الشيخ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بيت في بيت ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، في الليل رفع رأسه إلى السماء. وقال الشيخ باب من نكت العود في الماء والطين، عرف يد يخلطه في الماء والطين، يجوز ولا يجوز. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، بستان من بساتين المدينة، كان في حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من بين الماء والطين يجوز. قال فجاء رجل يستشفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة. جاء رجل وصف البستان معه من معه جاء من يطلب قال افتح له الباب وبشره بالجنة. قال فذهبت فإذا أبو بكر فتحت له وبشرته بالجنة. أين الذين يكفرون أبا بكر وينتسبون الإسلام ويزورون المسجد النبوي؟ ويلهم يا ويلهم يا ويلهم، مبشر بالجنة على لسان رسول الله يكفرونه والعياذ بالله. أعود فأقول، قال باب من نكت العود في الماء والطين. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاءه رجل يستفتح يطلب منه أن يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة. ففتح فذهبت قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرت له بالجنة. يا ويل الذين يكفرون أصحاب رسول الله، يا عباد الله توبوا اشهدوا أن لا إله إلا الله. جماعة رضي الله عنهم وبشرهم بالجنة تكفرونهم من سب في هذا إلا أن الشياطين يريدون مسخ الآدميين. قال فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل أي طلب الفتح فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس الرجل فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ثم تكون. فذهبت فإذا عثمان وقد ذبح في المدينة هذه البلوى. قال وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال. قال الله المستعان، أمر إلى الله. وقال ابدا بل وذبحه في المدينة. قال الشيخ باب الرجل ينكث الشيء بيده في الأرض يجوز ولا يجوز. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود في يدي فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. اعلموا هذا واسمعوا، هكذا يقول كنا في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود في بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فرغ من مقعد لابد من الجنة والنار. فقال وفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطاه اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى، وما يغني عنه مال إذا تردى. لطيفة نبوية. أعيد هذا الحديث، قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الجنازات فجعل ينكت الأرض بعود بيده فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار ما من والله أحد يستوي إلا له مقعدان هذا في الجنة وهذا في النار فرغ منهما فقالوا أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى فيعمل الصالحات وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغنى عنه مال إذا تردى. قال الشيخ باب التكبير والتسبيح عند التعجب. إذا تعجبتم شيء قل الله أكبر أو قل سبحان الله. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني هند بن بنت حدثتني هند بنت الحارث أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقال سبحان الله سبحان الله ما إذا قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن لا إله إلا الله. كان نائما واستيقظ فقال سبحان الله ماذا أنزل من الحزائن وما أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه من يوقظ من الصلاة حتى يصلينا ربك رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة والله العظيم رب كاس من الرجال في الدنيا عار في الآخرة ورب كاس في الدنيا عار في الآخرة هذا يقوله لأزواجه وهن يسمعن. قال رب عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أقول يريد به أزواجه أو أوقظهن حتى يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك قال لا قلت الله أكبر. لما قال رسول هذه الكلمة عمر شك قال طلقت نساءك قال لا الله أكبر والشاهد في قوله الله أكبر من كلمة عظيمة كهذه. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك قال لا قلت الله أكبر. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن أبي شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حسبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور وهو معتكف في المسجد في العشر الأغوام من رمضان الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت عادت تنقلب إلى بين محلها عادت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها أي يرد إلى مكانها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بها رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله ثم نفذ وابتعد هرب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما لا تستعجلان إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما، فلهذا ناديتكما وكبرت. الله أكبر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.